الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. في الرواية الأخرى عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. قال النووي: باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. قال رحمه الله: قال العلماء: هذه البيداء هي الشرف، الشرف يعني الأرض المرتفعة، الذي هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، وهي بقرب ذي الحليفة، سميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، وكل مفازة تسمى بيداء. وأما هنا فالمراد بالبيداء ما ذكرناه. فقوله تكذبون فيها أي تقولون إنه صلى الله عليه وسلم أحرم منها ولم يحرم منها، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة ومن عند الشجرة التي كانت هناك وكانت عند المسجد. وسماهم ابن عمر كاذبين لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو. وقد سبق في أول هذا الشرح في مقدمة صحيح مسلم أن الكذب عند أهل السنة والإخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء تعمده أم غلط فيه أو سهى. وقال في المعتزلة: يشترط فيه العمدية. وعندنا أن العمدية شرط لكونه إثما لا لكونه يسمى كذبا. فقول ابن عمر جار على قاعدتنا، لأنه لا يقصد أنهم آثمون، لأنه قد قال لأنه أحرم من عند البيداء من سمعه من الصحابة رضي الله عنهم يهل عند البيداء، وهي كما ذكرنا ملاصقة لذي الحليفة، فالإحرام منها جائز مشروع. ومنهم من سمعه عند البيداء فقط كما في حديث جابر: فلما استوت به ناقته على البيداء أهل، كما سيأتي إن شاء الله. ولكن قصد ابن عمر أن هذا خلاف الصحيح. قال: وفيه أنه لا بأس بإطلاق هذه اللفظة، وهو أن يقول كذب فلان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب أو السنابك، لما أفتى فتوى غير صحيحة باجتهاد منه لكن أخطأ فيها فقال كذب أبو السنابك. قال: وفيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد ذي الحليفة، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء، وبهذا قال جميع العلماء، يعني أنه إذا لا ينتظر حتى يجاوز البيداء، وإنما يكون قبل أن يدخل، قبل أن يغادر ذي الحليفة، الله أعلم. قال: ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء، وبهذا قال جميع العلماء. وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله، من داره التي في وسط أهله، فلا يحرم من المدينة نفسها. فقد سبق أن ذكرنا أنه إنما يلبس ملابس الإحرام إذا خرج من المدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعدما لبس إزاره ورداءه، ولكنه أحرم نوى الدخول في النسك عند ذي الحليفة. قال: وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه، شرف المسجد. فإن قيل إنما أحرم من الميقات لبيان الجواز، أي والإحرام من دويرة أهله أفضل، قلنا هذا غلط لوجهين: أحدهما أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت، والثاني أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيرا فيفعله مرة أو مرات على الوجه الجائز لبيان الجواز، ويواظب غالبا على فعله على أكمل وجوهه، وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثة كله ثابت، والكثير أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وأما الإحرام بالحج فلم يتكرر، وإنما جرى منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه، والله أعلم. وأحرم بالعمرة أيضا من ذي الحليفة، والله أعلم أعلم، عمرة الحديبية والقضية. قال: وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل. يقول فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام، ويصليهما قبل الإحرام، ويكونان نافلة. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض. قال: لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح، كما ذكرنا أن الصحيح أنه أحرم بعد الظهر، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بذي الحليفة ركعتين، يعني يقصر الصلاة، والله أعلم. يقول: والصواب ما قاله الجمهور. الصحيح في هذه المسألة أنه يستحب أن يكون الإحرام عقب الصلاة، فإن كانت فرضا فبها ونعمت، وإن كانت يعني ليس في وقت فرض فليصلي نافلة كتحية المسجد أو سنة الوضوء أو نحو ذلك ثم يحرم بعد ذلك. يقول: والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وهذه الصلاة سنة، لو تركها فاتته الفضيلة، ولا إثم عليه ولا ذنب. قال أصحابنا: فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات المنهية فيها عن الصلاة لم يصلهما. هذا هو المشهور، وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه لأن سببهما إرادة الإحرام، وقد وجد ذلك، مع أن هذا على مقتضى كلامه الأول يقتضي ترجيح هذا الوجه أنه يجعلها سنة مستقلة، لأنه يقول يصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة. ولكن لماذا لم يسر الشافعية على طريقتهم؟ والله أعلم، لأن الأكثر يرى أن هاتين الركعتين ليست مستقلتين للإحرام. قال: وأما وقت الإحرام فسنذكره في الباب بعده إن شاء الله تعالى. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، السبتية، ورأيتك تصبغ بالسفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمنيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. عن عبيد بن زريج قال: حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة. فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك 4 خصال، وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال، فإنه خالف رواية المقبري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه. في الرواية الأخرى عن ابن عمر بل هو حديث آخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. قال حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. قال النووي رحمه الله باب الإهلال من حين تنبعث الراحلة. قال هذه الروايات كلها متفقة في المعنى، وانبعاثها هو استواءها قائمة، وفيه دليل لمالك والشافعي والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته، أنه إذا ركبت سيارة مثلا في زماننا وشرعت أو شكت أن تتحرك، ويمكن احتمال أن السيارة بمجرد ركوبها لأنها لا تقوم وإنما تبدأ في الحركة مباشرة فكأنها قائمة، يمكن أن نقول ذلك أو أنه بمجرد أن يجلس في السيارة يحرم من عند المسجد. قال وقال أبو حنيفة يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه، وهو قول ضعيف للشافعي، وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه ضعيف، رواية ابن عباس أنه أحرم عقب الصلاة فسمعه قوم فرووا ذلك، وأحرم عند المسجد فسمعه قوم فرووا ذلك، وأحرم عند البيداء يعني كما ذكرنا قبل أن يبدأ فيها قبل أن يصل إليها، أحرم لأنها كما ذكرنا ملاصقة بذي الحليفة، فعندها يعني قبل أن يبدأ فيها ويجاوزها، فإذا أحرم من عندها هذا معنى كلامنا الأول أنه يحرم من عندها طالما كان في حدود ذي الحليفة. ففي رواية ابن عباس الضعيفة هذه أنه عندما استوت به راحلته على البيداء أهل فسمعه أناس فرووا ذلك، والحديث في ذلك ضعيف وإن قال به طائفة من العلماء كما ذكره عن أبي حنيفة. والصحيح قول الجمهور أنه يحرم إذا استوت به دبته، إذا ركب دبته من عند مسجد ذي الحليفة، والله أعلم. قال وفيه أن التلبية لا تقدم على الإحرام، لا للإحرام النية يعقبه التلبية، إذا نوى إذا أحرم أهل بعد ذلك ولبى لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا. قول ابن جريج لابن عمر رأيتك تصنع 4 لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال المازري يحتمل أن مراده لا يصنعها غيرك مجتمعة وإن كان يصنع بعضها، لأن أكثر الصحابة مروي عنهم أنهم لا يمسون من الأركان إلا 4، الا استغفر الله. اما انهم لا يمسون من الاركان الا الركنين اليمانيين اي اليماني والاسود لانهما قبل اليمن، يسميان الركنان اليمانيان لانهما قبل اليمن جنوبا منه، فهو اليماني والاسود. عامه الصحابه يروى عنهم ذلك، ولم يروى استلام الاركان الاربعه الا عن عبد الله بن الزبير لما بنى الكعبه على اسس ابراهيم عليه السلام، لما بناها على بناء ابراهيم استلم الاركان الاربعه. وهذا هو الصحيح، وهو ان الكعبه اذا اعيد بناؤها على قواعد ابراهيم عليه السلام وبنيت دون نقص وادخل ما كان فيها من الحجر ادخل فيها في بنائها استلمت جميع الاركان. واما اذا ظلت على ما هي عليه فيستلم ما كان منها على قواعد ابراهيم وهو الركن اليماني والاسود. هذا التاويل، لان كثيرا من الصحابه كانوا يفعلون اشياء من هذه الاربعه والله اعلم، خصوصا استلام الركنين اليمانيين دون غيرهما من الاركان. يصلح أن يقول اليمانيين واليمانيين، قال والصحيح التخفيف. قال والمراد بالركنين اليمانيين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، ويقال له العراقي لكونه إلى جهة العراق، وقيل للذي قبله اليماني لأنه إلى جهة اليمن، ويقال لهما اليمانيان تغريبا لأحد الاسمين، كما قالوا الأبوان للأبي والأم، والقمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الأظهر والله أعلم لأن كلا الركنين في اتجاه الجنوب والله أعلم. نعم الركن الذي فيه الحجر الأسود هو إلى جهة الشرق والجنوب، فهو من جهة كونه ناحية العراق شرقا صحيح، وهو الى جهة اليمن ايضا صحيح. ويسمى العراقي والشامي الشاميين لاجل انهما قبل الشام. يقول فتارة يغلبون بالفضيلة كالابوين، وتارة بالخفة كالعمرين. خفة الكلام يقولوا أبي بكرين ما تنفعش، يعني فيها ثقل، فخففها كان الأسهل العمرين. وتارة بغير ذلك، يعني يرجحان بغير ذلك، يعني القمران يعني قالوا تغليبا أيضا. قال العلماء ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر الشاميان، الركنان الشاميان لكونهما بجهة الشام، اللي هو الركن اللي يسمى العراقي اللي هو الشرقي، والشامي الشامي الذي هو الغربي. يعني الكعبة لما حد يضعها الخريطة كده هيجد ان الركن الركنين ركن حجر الأسود جنوب شرق، والركن اليماني جنوب غرب، والركن العراقي شمال شرق، والركن الشامي شمال غرب. فهذه أربعة أركان. قالوا فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم بخلاف الشاميين، فلهذا لم يستلما، واستلم اليمانيان لبقائهما على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا التعليل لما إذا زال ولما زال في زمن عبد الله بن الزبير استلمت جميع الاركان، لان هناك جزء من الحج الذي يسمى عند ناس حجر اسماعيل، وليس يعرف في الاحاديث الصحيحه كلمه حجر اسماعيل، لم يعرف كلمه الحجر الذي هو البناء او الجزء من بجوار الكعبه الذي بني عليه جدار قصير نصف دائره، في جزء من هذا الحجر هو ضمن الكعبه كما بناها ابراهيم صلى الله عليه وسلم. فاذا بنيت الكعبه مره ثانيه وأضيف إلي هذا الجزء استلمت كل الأركان. قال: ثم إن العراقية من اليمانيين اختص لفضيلة أخرى وهي الحجر الأسود، فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله ووضع الجبهة عليه بخلاف اليماني. يعني التقبيل ووضع الجبهة يكون على الحجر الأسود، لو افترض زوال الحجر الأسود يستلم فقط على الصحيح، فإنه قد أزيل من الركن مدة 20 سنة أيام القرامطة حتى أعاده الحاكم بأمر الله. لكن الغرض المقصود أنه هو إنما استلم النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود ووضع جبهته عليه وقبله صلى الله عليه وسلم. وأما الركن اليماني فيستلم ولا يقبل ولا توضع عليه الجبهة، بخلاف ما فعله كثير من عوام المسلمين أنهم يقبلون الركن اليماني ولا يجوز ذلك ولا يشرع، يكره تقبيله. قال القاضي: وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان، وإنما كان الخلاف في ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب. قوله: ورأيتك تلبس النعال السبتية، قد أشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله: التي ليس فيها شعر. يعني كل النعال المعروفة عندنا الآن غير فيها وبر تسمى نعال سبتية، جلد ليس عليه شعر، وكل النعال البلاستيكية هي كذلك نعال سبتية، نعال ليس فيها شعر. يقول: وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب وأهل الحديث إنها التي ليس التي لا شعر فيها. قال: وهي مشتقة من السبت، من السبت وهو الحلق والإزالة، ومنه قولهم: سبت رأسه إذا حلقه. قال الهروي: وقيل سميت بذلك لأنها ثبتت بالدباغ أي لانت، يقال رطبة منثبتة أي لينة. وقال أبو عمرو الشيباني: السبت كل جلد مدبوغ. وقال أبو زيد: السبت جلود البقر، مدبوغة كانت أو غير مدبوغة. وقيل هو نوع من الدباغ يقلع الشعر. وقال ابن وهب: النعال السبتية كانت سودا لا شعر فيها. قال القاضي: هذا ظاهر كلام ابن عمر في قوله النعال التي ليس فيها شعر، وهذا لا يخالف ما سبق، فقد تكون سودا مدبوغة بالقرض لا شعر فيها، لأن بعض المدبوغات يبقى شعرها وبعضها لا يبقى. قال: وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة، وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره، وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية، كما قال شاعرهم: تحذي نعال السبت ليس بتوأمي. قال القاضي: والسين في جميع هذا مكسورة. قال: والأصح عندي أن يكون اشتقاقها وإضافتها من السبت أو السبت الذي هو الجلد المدبوغ أو إلى الدباغة، لأن السين مكسورة في نسبتها السبت، ولو كانت من السبت الذي هو الحلق كما قال الأزهري وغيره لكانت النسبة سبتية، ولم يرويها أحد في هذا الحديث ولا في غيره ولا في الشعر فيما علمت إلا بالكسر. هذا كلام القاضي. الغرض أن النعال السبتية خلاصة الكلام فيها أنها النعال التي لا شعر فيها، وهي التي دبغت فأزيل شعرها. وقوله: يتوضأ فيها، معناه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان، ويمكن أن يحمل على أنه يتوضأ وهو لابس النعل إذا تمكن من غسله. قول: ورأيتك تصبو بالصفرة، تصبو بالصفرة. فقال ابن عمر في جوابه: أما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. يصبغ ضم وفتح الباء، يصبغ ويصبغ، لغتان مشهورتان. قال الإمام المجري: قيل المراد في هذا الحديث صبغ الشعر، وقيل صبغ الثوب. قال: والأشبه أن يكون صبغ الثياب، لأنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ، ولم ينكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صبغ شعره. قال القاضي إياد: قال القاضي إياد: هذا أظهر الوجهين، وإلا فقد جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورش والزعفران، رواه أبو داود. وذكر أيضا في حديث آخر احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته، والله أعلم. وفيه شدة اقتداء ابن عمر رضي الله عنهما بالنبي عليه الصلاة والسلام، واستحباب صبغ الشيب، لأن إذا قلنا أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بذلك فتصبغ بالصفرة، والله أعلم. وكذلك لبس الثياب الصفراء المصبوغة بالصفرة، فذلك لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من سنن العادات التي إذا فعلها الإنسان مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام أصيب على ذلك، رغم أنه لم يرد فضيلة معينة في كثير منها، والله أعلم. قوله: ورأيتك إذا كنت بمكة، هل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم الترويع؟ قال: أما يوم الترويع فهو الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه للشرب وغيره. قال: وأما فقه المسألة، فقال المازري: أجابه ابن عمر بضرب من القياس، حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسألة بعينها، فاستدل بما في معناه. ووجه قياسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه، فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج وتوجهه إليه وهو يوم التروية، فإنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى. ووافق ابن عمر ووافق ابن عمر على هذا الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك وغيرهم. وقال آخرون: الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة. ونقله القاضي عن أكثر الصحابة والعلماء، والخلاف في الاستحباب، وكل منهما جائز بالإجماع. والصحيح استحباب الإحرام بالحج لمن تمتع يوم التروية، لفعل الصحابة كما يدل عليه حديث جابر في حدة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر أنهم أحرموا حين تمتعوا أحرموا يوم التروية، الله أعلم. فهذا يدل على استعمال الصحابة القياس رضي الله عنهم. قوله: وضع رجله في الغرج، هو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب. وقيل هو الكور مطلقا كالركاب للسرج، موضع وضع الرجل في الركاب الذي يوضع على ظهر البعير مثل السرج للفرس، السرج للفرس كالركاب للسرج. قوله: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه، أي ابتداء حجه كما قال القاضي، حتى لا يظن مثلا أنه إنما فعل ذلك عندما رجع، فقصد أي في ابتداء حجه. قال: وهذا المبيت ليس من أعمال الحج ولا من سننه. قال القاضي: لكن من فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسن، الله أعلم. وهذا كلام حسن، وإذا لم يتمكن من المبيت فإنه يصلي في هذا الوادي كما ذكرنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل في تلك الليلة وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، الليلة التي أحرم في صريحة يومها في اليوم الذي يليها. فمبيت النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة لإدراك بركة الصلاة في هذا الوادي المبارك.

ابن المنتشر، فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله، فقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. قال النووي رحمه الله: باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن واستحبابه بالمسك، وأنه لا بأس ببقاء وبيصه وهو بريقه ولمعانه. قال: فيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، أن يبتدئ الطيب بعد أن يحرم لا يجوز له ذلك. هذا مذهبنا، وبه قال خلائق من الصحابة والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء، منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف وأحمد وداود. وقال آخرون بمنعه، منع استدامة الطيب أثناء الإحرام، منهم الزهري ومالك ومحمد بن حسن. وحكي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين كما هو منقول ابن عمر كما تسمعون. قال القاضي: وتأول هؤلاء حديث عائشة على أنه تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب قبل الإحرام، ويؤيد هذا قولها في الرواية الأخرى: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما. فظاهره أنه تطيب لمباشرة نسائه ثم زال بالغسل بعده، ولا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى، ولا يبقى مع ذلك، لا يبقى الطيب مع ذلك. ويكون قولها ثم أصبح ينضخ طيبا أي قبل غسله خلاف الظاهر، ثم أصبح يبقى كيف يكون قبل الغسل، وصريح في أنه يبقى أثره بعد الإحرام. قال: وقد سبق في رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان ذرة، وهي مما يلهبه الغسل أو ذريرة. الصحيح الأول، وهو أن ذلك لم يذهب بالكلية بالغسل، أو ربما طيبته صلى الله عليه وسلم مرة ثانية بعد طوافه على نسائه حين أراد أن يحرم، والله أعلم. يقول: وقولها كأني أنظر إلى وضيش الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، المراد به أثره لا جرمه. هذا كلام القاضي ولا يوافق عليه، بل الصواب ما قاله الجمهور أن الطيب مستحب للإحرام لقولها طيبته لحرمه، وهذا ظاهر في أن الطيب للإحرام لا للنساء، ويعضده قولها كأني أنظر إلى وبيص الطيب. والتأويل الذي قاله القاضي غير مقبول، هو أن قوله ثم أصبح ينضخ طيبا أي قبل الغسل، التأويل غير مقبول لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملنا على ذلك. وأما قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فالمراد به طواف الإفاضة، ففيه دليل لاستباحة الطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل الطواف، هذا هو الصحيح، وهو أنه إذا رمى الجمرة وذبح وحلق فطيب. يقول: وهذا مذهب الشافعي والعلماء كافة إلا مالك كرهه قبل طواف الإفاضة، وهو محدود بهذا الحديث، وذلك أنه يتحلل التحلل الأصغر، يحل له الطيب والثياب ويحل له كل شيء إلا النساء بعد أن يرمي جملة العقبة ويذبح ويحلق. وإن كان ليس عليه ذبح لكونه مفردا فإنه يرمي جملة العقبة ثم يحلق ويتطيب. قولها لحله دليل على أنه حصل له تحلل، وفي الحد تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم. رمي جمرة العقبة والحلق، ولم يذكر الذبح لأن الحلق لا يكون إلا بعد الذبح في أصل المشروع أو في المشروع اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب، وهذا الترتيب واجب عند مالك وأبي حنيفة، وعند الشافعي وأحمد يخير، فيمكنه أن يحلق ثم يذبح. قال: وفي الحد تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم. فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان، يعني حل له الثياب والطيب والنساء. وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول أي اثنين كان، يعني لو على سبيل المثال رمى الجمرة ثم طاف طواف الإفاضة ولم يحلق أجزأه ذلك وحل، وإذا طاف طواف الإفاضة أولا ثم رمى الجمرة فإنه أيضا يتحلل، أو طاف طواف الإفاضة ثم حلق على قول من يجوز عدم الترتيب ويراه مستحبا فقط. والصحيح أنه إنما يسقط للعذر، وإلا فليحافظ على الترتيب. قال: ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساء، فإنه لا يحل إلا بالثاني. وقيل يباح منهن غير الجماع بالتحلل الأول، يباح منهن مثلا القبلة واللمسة. يقول: وهو قول بعض أصحابنا، وللشافعي قول أنه لا يحل بالأول إلا اللبس والحلق وقلم الأظفار والصواب ما سبق أنه يحل كل شيء إلا النساء. قولها في الرواية الأخرى: ولحله حين حل قبل أن يطوف البيت، فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل الطواف، وهذا متفق عليه، الحلق الذي يكون بعد الذبح، لقوله: فلا أحل حتى أنحر هدي. الذريرة هي قناب قصب طيب يداء به من الهند. الوبيس البريق واللمعان، والمفرق فرق الشعر. يعني قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، وقوله ينضخ طيبا أي يفور منه الطيب، ومنه قوله تعالى: عينان نضاختان، يعني تفوران. وقيل ينضح فيما وهو متقاربان في المعنى. قال القاضي: النضخ أقل من النضح، وقيل عكسه وهو أشهر وأكثر، وهو أن النضخ أشد من النضح، فوران الشيء. قولها: ثم يطوف على نسائه. قد يقال: قد قال الفقهاء أقل القسم ليلة لكل امرأة، فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة؟ جوابه من وجهين: أحدهم أن هذا كان برضاهن، ولا خلاف في جوابه برضاهن كيف كان. والثاني أن القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل كان واجبا في الدوام، فيه خلاف لأصحابنا. قال أبو سعيد الاصطخري: لم يكن واجبا، وإنما كان يقسم بالسوية ويقرع بينهن تكرما وتبرعا لا وجوبا. وقال الأكثرون كان واجبا على قول الاستخري لا إشكال. هذا من أدلة قول أبو سعيد الشافعي الاستخري أنه لم يكن واجبا، وهو الصحيح لقول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، بعد أن ذكر أزواجه التي آتى أجورهن. وكل من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كل من أباح الله له الزواج منهن، قال بعد ذلك: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فدل ذلك على أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحل له أن يطوف على نسائه في ليلة واحدة إلا برضا صاحبة النوبة. والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله. يقول السائل: ما الفرق بين إصرار النية في جميع العبادات والجهر بها في الحج والعمرة؟ نقول: لا يشرع الجهر بالنية في الحج والعمرة، فإنما يشرع الجهر بالتلبية، ويشرع تسمية النسك في التلبية. فأما من يجهر بالنية حتى في الحج والعمرة فبدعة، مثل من يقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسره لي. السنة أن يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا حجة وعمرة. ففرق بين أن يلبي مسميا نسكه وبين أن يصرح بالنية. التلبية ليست في النية، النية هي الإحرام، كما سمعتم في شرح الإمام النووي أنه أن التلبية لا تسبق الإحرام، لا تسبق النية نية الدخول في النسك. فهناك فرق بين التلبية وبين النية، كما أن هناك فرق بين نية الدخول في الصلاة وبين التكبير، فهو ينوي ثم يكبر، ينوي الدخول ثم يكبر مقترنا تكبيره بنيته أو سبقت النية التكبير. وكذلك ينوي الدخول في النسك وينعقد بذلك إحرامه ثم يلبي. وقد ذكرنا أن التلبية واجبة وليست ركنا في الإحرام. عليكم السلام عليكم. يقول في الحج هل الأصح عمل عمرة لقريب ميت في موسم الحج أم يكتفي بالحج عن نفسه فقط ولا يقطعه؟ لا حرج أن يعتمر عن قريبه الميت في حجته، يحرم بعمرة عن نفسه ثم إذا تحلل منها خرج إلى التنعيم وأحرم عن ميته، أو إلى الميقات وأحرم عن ميته، ثم بعد ذلك يحرم بالحج يوم التروية. صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، هل هذا دليل على عدم دخول المقابر بالأحذية؟ استدل به من يرى المنع من ذلك، والجمع بين الأحاديث بأن هذا هو الأفضل هو أولى وجوه الجمع، أن الأفضل أن يخلع النعال مع جواز لبس النعال. هل المكان الذي بين باب الكعبة والركن الدعاء عند هذه منطقة مستجاب، الذي يسمى الملتزم تحت الباب إلى الركن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يلتزم هذا المكان، ثبت أن ابن عباس كان يفعل ذلك ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أماكن التي يرجى فيها استجابة الدعاء. يرجى أن إذا صدق الإنسان وأخلص النية أن يستجاب الدعاء. وهذا الملتزم الوقوف عنده والدعاء ليس من مناسك الحج والعمرة، بل هو أمر مستقل يفعله في أي وقت. يقول أهدى لي أحد الإخوة مصحفا ثم وجدت مكتوبا عليه وقف للمسجد الحرام، ماذا يفعل به؟ يرده إلى المسجد الحرام. يقول في حج العمالة يقول للقائم على الحج أنه لا صلاة جمعة لمن يعمل في المطار، لأنه لا يستطيع ترك العمل، والطائرات نازلة وطالعة، وأيضا لأن الذي يعمل في ممرات الطائرات لا يستطيع الحركة من مكانه، قد تشفطه المراوح من شدة حركتها. المطار خارج البلد، فإن كانت إقامته في داخل البلد وهو يعمل أوقات محددة ويأتي إلى المطار في مسافة 20 كيلومتر تقريبا خارج البلد، مطار جدة خصوصا يعني، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لأنه مسافر فلا جمعة عليه. وأما إذا كان من أهل البلد فأظن أنهم 20 صلاة الجمعة يتوقف العمل، فإن كان ذلك كذلك إن كان ممكنا فلا بد أن يصلي الجمعة، وإن كان يخاف على نفسه فعلا، كنت أظن أن هذا الأمر ليس بهذه البساطة، يعني ترفع شفته يعني كلام يبتعد عنها ويتحرك يستطيع التحرك بالتأكيد على إله، وإن كان يخاف فالخوف يسقط وجوب الجمعة. في صلاة الجماعة كل واحد يصلي في مكانه، وإن استطاعوا جماعة فيمكن أن يكون كل ثلاثة يصلون جماعة، فليصلي كل ثلاثة في جماعة، فهؤلاء جماعة. هل يشرع في زماننا استلام الأركان الأربعة؟ كما ذكرنا لا يشرع ذلك إلا حين تبنى الكعبة مرة ثانية على قواعد إبراهيم، إنما هدمت بعد مقتل عبد الله بن الزبير، وبنيت على بنائها أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يستلم في زماننا إلا الركن اليماني والأسود. لو أنها هدمت وبنيت كما فعل ابن الزبير، الله أعلم هل يحدث ذلك أم لا، فلو فعل ذلك لكان مشروعا أن تستلم الأركان الأربعة. حكم من أحرم، ما حكم من أحرم من الميقات وبعد أن ساروا في الحرم أصيب أحدهم فخرج معه إلى المدينة إلى علاجه وهو مرتدي ملابس الإحرام عدة أيام، كيف ذلك؟ يعني إذا كانوا ساروا إلى الحرم هذا مستبعد، الدار الأخرى يقصد ساروا وهم محرمين، يعني لأن الحرم بعيد عن المدينة جدا. يقول هل يتحلل في المدينة ثم عند العودة إلى مكة يحرم مرة أخرى من الميقات أم ماذا يفعل؟ بل هو على إحرامه، لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه ذلك. ها؟ وهو الاشتراط أن يقول هو محلي حيث حبستني وهو لم يحبس، ليس الاشتراط معناه أنه يحل حيثما أراد، وإنما حيثما حبس ومنع. يقول ومحلي حيث حبستني، أي حيث منع من الوصول إلى الكعبة، ولكن إذا لم يمنع وما زال على فليبقى على إحرامه إلى أن يتم عمرته وحجته. إذا تحلل من إحرامه لم يحل، فإن الإحرام لا يبطل بالتحلل بنية التحلل، بل يظل على إحرامه وإن أبى، ولا يزال يرتكب محظورات الإحرام عليه فدية الأذى في كل منها. بالنسبة للسؤال على الوقف المصحف الوقف في المسجد الحرام، قال لي بعض الإخوة إن القائمين على المسجد الحرام يبدلون المصاحف كل سنة ويوزعون القديمة. يتأكد من هذا الأمر أولا أنه أخذه بهذه الطريقة والله أعلم، والأصل أن هذه المصاحف تظل في المسجد الحرام طالما وقفت على المسجد الحرام، وإن كان الواقفون قد قصدوا أنها تظل وقفا في المسجد الحرام مدة ثم بعد ذلك يعني تخرج من المسجد فلا تزال وقفا، فليجعلها وقفا في المسجد أو في يده، فإذا مات أو إذا استغنى عنها ردها إلى أحد المساجد. تكون في المساجد المصاحف الموقوفة، تكون في المساجد أو حسب الانتفاع، ولا بأس أن يقرأ فيها بنية أنها وقف لطلاب العلم ولقارئ القرآن، فهو يقرأ فيها بوصفه قارئا للقرآن وطالبا للعلم، لكن لا يتملكها. إذا تعمد إنسان أن يخرج من بيته دون أن يحضر معه ملابس الإحرام، إذا كان قاصدا للحج هل يعتبر معذورا لأنه لم يجد الملابس عندما أراد الإحرام؟ هل ترك ذلك نسيانا مثلا أو ظن أنه يجدها في السفينة؟ وهي كذلك، فملابس الإحرام موجودة في السفن وكذلك موجودة في المطارات قبل أن يسافر في كثير من المطارات في الأسواق الحرة، وكذلك يجدها في ذي الحليفة مثلا في المواقيت يجد ملابس الإحرام، فإن ظن أنه يجدها فلا حرج عليه، وإلا فهو آثم لكونه يعلم أنه لن يجدها وسوف يحرم في ملابسه. القارن من أهل مكة من أين يحرم؟ يحرم من مكة كذلك. رجل مسافر إلى السعودية للحج عن طريق عقد عمل، عمله يكون في جدة، ماذا عليه أن يفعل ومن أين يحرم؟ طالما انه سافر الحج فليحرم بعمرة، فاذا قضاها ذهب الى جدة فعمل، او ان عجز عن ذلك فليذهب الى عمله، فاذا جاء وقت الحج او سمح له بالحج والعمرة فليذهب الى ميقات اهل مصر يعني الجحفة او رابغ فيحرم من هناك، والله اعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الضاله وتعرض الحاجه، صححه الالباني في ابن ماجه. مع كونه فيه مقال كثير، وانما حسنه الشيخ الالباني، وفي المساله في تصحيح مثل هذا الحديث اجتهاد. فهل يدل على ان الحج واجب على الفور؟ نقول لا يدل، بل يدل على غير ذلك، حيث قال: من اراد، فجعل الامر الى ارادته، فهو يدل على المبادره، وان الانسان اذا اراد فلا يؤخر تنفيذ هذه الاراده. لكن قوله من اراد الحج دليل على ان ذلك ليس بواجب على الفور، والله اعلم. بلغه عن بعض المشايخ انه افتى انه يجوز من عليه صوم من رمضان ان يصوم 6 من شوال بنية القضاء وبنية النافلة. هذا القول غير صحيح، وذلك ان الحديث انما جعل الفضيلة لمن صام رمضان ثم اتبعه ب6 من شوال، هذا ما صام رمضان ثم اتبعه ب6، وانما كان يقضي، فالصحيح انه يلزمه القضاء اولا، او ان صام التطوع على انه يصوم القضاء بعد ذلك فانما يتم له الثواب اذا قضى، عند ذلك يقال قد صام رمضان. قال ابن القيم ان الامام احمد روي عنه ان الأضحية تجزئ عن العقيقة، هذه مسألة ليس فيها نص والله اعلم، فان وجد سعة فينبغي ان يكون العقيقة ذبح غير الأضحية، وان لم يجد فارجو ان يجزي لان كلاهما نافلة، والله اعلم. فلو اخر العقيقة الى يوم الأضحية الى يوم الاضحى ونوى الامرين ارجو ان يجزئه لكونهما نافلتين. كان في سفر وتحرك الاتوبيس قبل الفجر ووصل بعد الشروق، هل يصلي الفجر في الأتوبيس؟ خصوصا أني غير متوضئ، هل أتيمم وأصلي، خاصة أني سأكون غير مستطيع القيام ولا أتوجه إلى القبلة، ولو أخرت الصلاة حتى الوصول أكون آثما؟ باتفاق العلماء لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى أن تصل، فإن أمكنك النزول وجب عليك النزول، إذا جاء الفجر نزلت فأخذت مواصلة أخرى وصليت على الأرض متجها إلى القبلة، او طلبت النزول لاي سبب من الاسباب وصليت على الارض، فان عجزت وخفت من فوت الرفقة ولو مواصلة اخرى على الطريق الذي تسلكه فتصلي على الدابة، اما القيام فيمكنك ان تصلي قائما، اذا لم تجد الماء في المكان تيممت وصليت والى جهة القبلة، لان الناس يقفون في الاتوبيس وغيره يستطيعون القيام، ولو ممسكا لا يلزم ان يقف واضعا يديه على صدره، بل يمسك بما حوله ويقف، بل الناس في الاتوبيسات ربما يكون الواقفون اكثر من الجالسين، فيمكن ان يصلي قائما ويركع، وان عجز عن السجود سقط عنه السجود واجزا عنه بالإناء، فلا يجوز ان يؤخر الصلاه الى بعد الشروق. هل على القطن زكاة؟ تجب الزكاة في القطن على مذهب الإمام أحمد فقط وهو أحوط، وأما الراجح فأنه لا تجب فيه الزكاة، ليس بمقتات، والله أعلم. المقتات المدخر هو الذي تجب فيه الزكاة، والله أعلم. نعم، تصدق إيه؟ إن أراد أن يتصدق بالقطن جاز ذلك، شرع ذلك، يستحب ذلك، وهو احوط كما ذكرنا. مسألة شراء الأسهم في البورصة مسألة متكررة، نقول فيها أن لابد أولا السندات لا تجوز، لأن السندات عبارة عن قرض للشركة، أما الأسهم فلا بد أن يكون نشاط الشركة مباحا وليس محرما كالبنوك مثلا، البنوك الربوية. والشرط الثاني أن لا يكون لهذه الشركة تعاملات ربوية مع البنوك إقراضا أو وديعا بفائدة ربوية، فهذا إذا وجد الشرطان صح شراء الأسهم. هناك فرق بين أن يعمل الإنسان في شركة تتعامل بالربا وبين أن يكون هو صاحب الشركة صاحب رأس المال أصلا، لأن الأسهم هو أنه يشتري حصة من رأس المال ويكون موكلا لمجلس الإدارة في إدارة هذا المال. المشكلة أنه ليس يعمل عند من يتعامل بالربا، بل ماله نفسه إذا وضع في البنوك الربوية يكون هو نفسه الذي يتعامل به، وليس يعمل عند رجل، بل يكون هو المتعامل بالربا، لأن الشركة مجلس الإدارة يمثل جميع المساهمين، فإذا تعاملوا بالربا فقد تعامل المساهم بالربا. نسأل الله العافية. الشركات بقى اللي تطرح اسهمها لبيع اسالوا حد فيها ذو خبره، ذو معرفه، حد مثلا محاسب في الشركه يسال هل هذه الشركه لها ودائع ربويه ام لا، هل هذه الشركه عليها قروض ربويه ام لا. زكاة الفطر الأوثاق عبارة عن حجم مقدر كيل أصلا حجم معين، فإذا بلغ أيضا 5 أوسق بالحجم القطن إذا دمع فهذا على مذهب الحنابلة، وهم يقدرونه بالقناطير بطريقة موجودة في المذهب، لكن الصحيح أن القطن ليس فيه زكاة. قضاء رمضان يكون على التراخي الى اخر شعبان الذي يليه، نعم، ولذلك اذا كان واجبا على التراخي جاز ان يقدم صيام 6 تطوع من شوال، وكذا ان يصوم عرفة ويصوم 9 ذي الحجة قبل ان يقدم عليه. والاولى والافضل ان يبادر بالقضاء اولا ثم بعد ذلك يصوم التطوع ويدرك الفضيلة اجتمع ان شاء الله. ان شاء الله زي ما قلنا ان شاء الله. لا قلنا المخيط المدخر، المقتات المدخر.